جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم. يقول السائل في حديث أبي بن شماسة رضي الله عنه في قول عمرو بن العاص: ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى سأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. يقول: هل يستفاد من هذا أن يقيم الرجل عند أخيه الميت بعد قبره عسى أن يراجع رسل ربه، وهل الميت أن يطلب ذلك؟ هذا اجتهاد من عمر بن عمرو رضي الله عنه، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لكنه اجتهاد منه يريد أنه يستأنس بوجود أصحابه وأهله حوله. وإلا على كل حال الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما الذي شرع لنا كما مر بنا أنه إذا دفنوه سألوا الله له التثبيت، يستغفرون له ويسألون الله له الثبات، اللهم ثبت عند السؤال. أما عاد كونهم يقيمون قليلا أو كثير فقد لا يفيدونه بشيء، ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وإذا الإنسان أراد أن يقيم من أجل أن يدعو لصاحبه ويستغفر له، لا يتلو القرآن ولا يعمل أشياء يقول بلقنه تلقين، هذا ما له أصل. تلقين عند الاحتضار لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أما بعد الدفن أو عند ما يدخل القبر ونحو ذلك هذا ما له أصل، أو تلاوة القرآن. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. وأما هذه القصة إن ثبتت فهي اجتهاد منه رضي الله عنه، ليس الدليل قاطع على أنه ينبغي أن يفعل كذا، لا. نعم. يقول السائل: هل التسليم في صلاة الجنازة هو نفس التسليم في الصلاة المفروضة؟ هو السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو. نعم. تسليمتين؟ لا، تسليمة واحدة. يقول السائل: كيف يعرف المسلم أن عمله قد تقبل منه؟ يعلم علم قطعي ما نستطيع أن نقول، لكن من علامة قبول العمل أن تتبع الحسنة بالحسنة، وأن كل ما عملت عمل ترغب زيادة في العمل الصالح، وأن تثبت وتزداد تقى واستقامة، فيطمئن قلبك فتسرك حسنتك وتسوءك سيئتك. فهذا من أسباب قبول العمل، ومما يفرح الإنسان ويبشره بقبول عمله أنه يزداد رغبة في الخير واندفاعا إليه وتركا للسيئات. فالاستقامة دليل على ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. يقول السائل: ما حكم الكتابة في المصحف بأن يكتب معاني بعض الآيات في مصحفه في سواء كان الخاص به أو غير الخاص به؟ الأولى أنك ما تكتب في المصحف شيء، المصحف تتركه كما هو ولا تدخل فيه أشياء ربما يقرأه إنسان ما يدري، وربما يظنها شيئا من القرآن أو يظنها شيئا من السنة، يعني أنه مشروع أنك تعمل هذا العمل. على كل حال الإنسان إذا صار يحب أنه يكتب أشياء لا ينساها، معاني مثلا معاني بعض الكلمات ونحو ذلك، يكون معه مفكرة مثل ما يقولون، دفتر الصغير في جيبه ويكتب فيه. أما المصحف فالواجب أن الإنسان يحترمه ولا يضيف إليه أشياء ربما يقرأ به غيره فيلبس عليه. يقول السائل: يقول: نرجو منكم توضيح قصة القبة الخضراء وكيف تم بناؤها ولماذا اللون الأخضر؟ والله ما أدري عنه، أنا مازع عن هذه القبة، والواقع أنه يجب على المسلم أن يتجه إلى القبلة حينما يدعو ربه ولا يتجه إلى القبة، فإحداثها بدعة وليست من السنة، لكنها بنيت في وقت قد لا يكون هناك من ينكر مثل هذه الأشياء في حكومات ماضية غير السعودية، وقد يكون هناك يعني في زمنهم تسامح وتساهل في الأمور هذه، فلذلك بنيت، وإلا ما ينبغي أن تكون بنيت، ولا ينبغي أن تعظم أو تقدس أو شيء من ذلك، لا شك في ذلك. وأما عاد من الذي بناها وكيف ومتى فالله أعلم. يقول السائل: عندنا مسجد وفي خلف المصلين أو بين المسجد وهناك قبر خلف المسجد، والقبر وبينه وبين المسجد ممر، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ ما دام أن القبر ليس داخلا في المسجد ولا في حمى المسجد فهذا إن شاء الله ما يضر، لا شك أنه لو كان بعيدا ومع في المقابر لكان أفضل وأحسن، لئلا يجهل بعض الجهلة فيذهب إليه، فإما أن يطوف عليه أو يتبرك به أو نحو ذلك. لا شك أن وضعه في هذا المكان ليس طيب، لكنه ما يمنع الصلاة في المسجد ما دام خارج المسجد. أكمل ما بقي لنا قليل. سبع دقائق. نعم. سبع دقائق وانا أكمل. باقي سبع. إذا سامحونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.